ونزيكا نانا قاردي ونزيكا شراكة الجديدة أبيزة موزيكا مهما قاردي ونزيكا أمرح بولي غير لسير نسير دولا وانت نسير أمرح ببيكا وشراكة الجديدة أبيزة موزيكا مهما قاردي ونزيكا عشين والهاد يقاسم تقليد راد أصنه تغل وراد ماما قاردي سعيدة إن الرئيس والبلاد يسيلاقنا الجديد عزيزة موسيقى لما قاردي ونزيكا أفرح بواني بهن نسير نسير تناوي نسير أفرح بك والشراكة نشتيكي عزيزة موسيقى لما قاردي ونزيكا أمرح بواني بهن نسير نسير تناوي نسير أمرح بك والشراكة أو كنيس المربي غير هرس